قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 40 من كتاب 40 النووية للإمام الشافعي رحمه الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسلت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث والله فيه حياة للقلوب، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، فيه الابتعاد عن الاغترار في هذه الدنيا، وأن يغتر الإنسان بشبابه وبقوته وبصحته وبعمره أو بمنصبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جمال هذه الوصية أخذ بمنكبي ابن عمر، والمنكب يعني الأكتاف من الأمام، فهذه من حسن الوصية، وهي أبلغ في إيصال هذه الكلمة العظيمة للموصى به. فلذلك قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي لا يتخذ وطنا ثابتا لأنه غريب، وممكن أنه في أي ساعة يرحل. الغريب لا تجده يستوطن كثيرا، لماذا؟ لأنه عندما تنتهي هذه الغربة يرجع. فهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كن في هذه الدنيا كأنك سترحل قريبا. وعابر السبيل أشد استعجالا من الغريب. عابر السبيل يمر مرورا ويمشي، والثاني أسرع من الأول. عابر السبيل أسرع من الغريب، لأن الغريب قد يجلس مدة من الزمن، قد يكون معه أهله وزاده وراحلته، ومتى انتهى من أعماله تنتهي الغربة سيعود. أما عابر السبيل ليس هذا شأنه، وإنما يمر مرورا فيمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن عمر وهو وصيا للأمة أنها هذه الدنيا مهما استوطنت بها فإنك غريب، ولا بد أن ترحل، لا بد، أو هي بمثابة عابر السبيل الذي يمر قليلا ثم يمشي يستمر بسيره. هذا فيه تزهيد أنك لا تجعل الآمال طويلة وعمرك قصير كأنك غريب أو عابر السبيل، لأن الإنسان قد يحلم أنه يعيش النوم مئات السنين، ولربما الموت بالقرب منه وهو قريب، وقد يكون ملك الموت قريب منك وأنت تفكر مئات السنين أمامك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انظر إلى ابن عمر تأثر جدا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يسمع الوصية الله، ما هو السبب عدم التطبيق العملي لهذه الوصية؟ يعني مجرد السماع من غير عمل بهذه الوصية. لكن انظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يقول بعد هذه الوصية البليغة؟ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح على إثر هذه الوصية، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لها تأويلان. التأويل الأول: إذا أمسيت وعندك أعمال عبادية في المساء فلا تقل أؤجلها إلى الصباح وتسوف، بل اعملها في وقتها، لا تخليها تعبر. عندك أعمال في المساء، عندك ورد القرآن، عندك أذكار، عندك صلاة وتر، عندك قيام ليل، عندك عندك عندك، لا تقول لا أأخرها للصباح، أعملها لا تسوف. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كان عندك أعمال، عندك أوراد يومية، عندك أذكار صباح ومساء، عندك صلاة الضحى، عندك صلاة الظهر، عندك صلاة الجماعة، عندك ورد من القرآن، لا تقول لا والله لي ما يجي المساء. لأن نشوف إذا قلت لي ما يجي المساء وجاء المساء ولي ما يجي الصبح، يستعملك إبليس في سوبة، كما قال الحسن البصري: سوف من جنود إبليس. سوها إيش قد السوف؟ سوف أحفظ، سوف أقرأ، سوف أعبد، سوف أزهد، سوف وسوف وسوف، ما وصلنا شيء. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. التأويل الثاني: أنك إذا أمسيت وأنت على حياة طيبة فقد تموت ولا تدرك الصباح، تموت في هذا الليل ما يدرك، جزء اليوم مسيت ما صبح. وكذلك قد تكون الصباح أنت على حياة طيبة، لكن إذا جاء المساء فأنت في القبر ما تدري ما تدري. الإنسان متى يموت؟ لو يموت صباحا لو مساء متى يموت؟ وكم إنسان بنى أحلاما وملك الموت بجنبه. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كثير من الناس نام وبقى على رقوده مستيقظ. كم وكم إنسان خرج وقال، يقول الشيخ ابن عثيمين قال لأهله: اعملوا لي الغداء سأرجع. قالوا: ما رجع، سووني 10 أيام تراني يوم جوعان وما تعشى. وهكذا قال: وخذ من صحتك لمرضك. الصحيح متجمل بالعبادة ويحس بلذة العبادة لأنه قوي، عنده قوة، إن كان على قيام ليل، إن كان جلادة في طلب العلم، إن كان في قراءة القرآن، إن كان في الحفظ، عنده جلادة. فيقول: وخذ من صحتك لمرضك. المريض أحيانا من شدة المرض حتى ما يستشعر بطعم العبادة، لو كباته وجعنا، لو قولون منفوخ، لو قوة يشحد النفس شحاده، ما بستمتع بعبادته. يعني حالة بس يعني كأنه يا رب عني حتى أنتهي من العبادة. مريض مريض ما يصلي المسجد إلا بشق الأنفس، يصلي الجماعة وهي عليه كضرب السياط شدة المرض. أما الصحيح يقول: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اللي راح تاخذ وتنتقل به معك الى القبر العمل، ما دار شيء معه. فلذلك انت الان في دار عمل وستذهب الى دار انقطاع، اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث. فانت خذ من حياتك الان، لا تسوف ايش لموتك، لانه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله وصية عظيمة، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.